بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح كتاب جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى في كتابه جوامع الأخبار، حديث 76، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوبه على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، وفي هذا إثبات صفة الضحك لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمه، إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ينال الشهادة على يد هذا الرجل الذي قتله ظلما وعدوانا، ثم يتوب الله جل وعلا على هذا القاتل، يوفق هذا القاتل للتوبة النصوح بشروطها، والتوبة تهدم ما كان قبله، قد يكون هذا القاتل كافر ثم يسلم، الإسلام يجب ما قبله، أو يكون عاصيا باغيا يقتل أخاه المسلم بغير جناية، ثم يمن عليه الرب جل وعلا بالتوبة النصوح التي تهدم ذلك الذنب العظيم فيسلم إن كان كافرا، أو يتوب إن كان باغيا، فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد، وكل من الشهيد الأول والشهيد الثاني في الجنة. ولا شك أن أمرهما عجب، يجتمع اثنان في الجنة أحدهما قتل الآخر، مع ما جاء من نصوص الكتاب والسنة القطعية من تعظيم شأن القتل، وهذا القاتل والمقتول كلاهما في الجنة. بالمقابل جاء: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هنا القاتل والمقتول في الجنة، وهناك القاتل والمقتول في النار، لأنه هنا قتل المقتول ظلما فهو شهيد، تاب هذا القاتل فقتل مثل أخيه ظلما فنال الشهادة. أما في الحديث الآخر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا تقاتلا على الباطل وفي الفتن التي لا يدرى ما وجهها، لا شك أن مثل هذا القاتل ارتكب أمرا عظيما وجرما خطيرا فهو في النار، والمقتول قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه، فبنيته دخل النار. وهذا من أحاديث الوعيد، يدخلون النار إذا كانوا مسلمين ثم ينقون ويهذبون، وما آلهم إن شاء الله تعالى. على كل حال، القتل شأنه عظيم وخطره جسيم، والإقدام عليه دلالة على رقة في الدين أو خلل في العقل، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 77، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لضر نزل به، هم، مرض، فقر، ديون، مشاكل، لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت، لماذا؟ لأنه يقطع الحياة التي يتعبد فيها المسلم لله جل وعلا فيكسب فيها الحسنات. لعلك أن تخلف تؤخر أيام فيها الصيام وفيها الصلاة وفيها الذكر فأنت تسعى لانقطاع الخير. الأمر الثاني أن فيه اعتراض على القدر، اعتراض ظاهر على القدر، فلا شك أن مثل هذا لا يجوز، ولذا جاء النهي عن تمني الموت بسبب الضر. يقول فإن كان لا بد فاعلا، يعني جاء أمر لا يكاد يطيقه، والنفوس لا شك أنها قد ينزل عليها أمور لا تطيقه إلا بإعانة الله وتثبيته. فإن كان لا بد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، العلم عند الله جل وعلا، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فيكل الأمر إلى الله جل وعلا، لأنه ما يدريه أن يتمنى الموت ويكون مآله إلى النار نسأل الله العافية. لكن إذا قال مثل هذا، إذا كان مآله إلى النار ما استجيب دعاء، لأن الحياة ليست خيرا له شرا له، وحينئذ لا يجاب دعاء، فيكل الأمر إلى الخالق. إذا كان خوفه من فتنة عارمة وخشي أن يفتن عن دينه لا مانع، لا بأس أن يتمنى الموت. وجاء في حديث آخر الزمان أن الإنسان يمر على القبر فيقول لصاحبه ليتني مكانك، وأيضا مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا. هذه فتنة، امرأة تحبل من غير زوج تخشى على نفسها فتمنت. ويوسف عليه السلام قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ولا شك أن مثل هذا كل يتمنى أن يموت حال كونه مسلما، وليس في هذا تمني للموت، إنما فيه تمني الموت على الإسلام. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هل في هذا شبه من قول اللهم اغفر لي إن شئت؟ لأن فيه مثنوية هنا، اللهم أحيني هذا الدعاء، ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لهذا الطلب فيه تردد، لأنه لا يدري ما الخير، هل هو في الحياة أو في الموت، فوكل ذلك الاختيار إلى الله جل وعلا. أما قول اللهم اغفر لي، المغفرة خير محض، فلا يقرأ فلا يجوز أن يقترن بالمشيئة. بقي أنه إذا كان الدعاء بلفظ الخبر لا بلفظ الأمر فإنه يجوز اقترانه بالمشيئة، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إذا كان الدعاء بلفظ الخبر يجوز اقترانه بالمشيئة، إذا كان بلفظ الأمر فلا، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 78 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الصحيح يا أبي سعيد الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة في مذاقها، خضرة في مرآها، فأطيب ما يذاق وأفضل ما يذاق الحلو، وأفضل الألوان الخضرة. فهذه الدنيا تتشكل للناس وتستهويهم وتغرهم بزخرفها فتبدو كأنها حلوة خضرة، وإلا مثل هذا لا ينطلي على من عرف حقيقة الدنيا وأنها ملعونة، لكنها تبدو للناس بهذا الشكل حلوة خضرة، فعلى الإنسان أن يحذر منها ولا ينجرف إلى ما أودع فيها، لكن الله جل وعلا مستخلفكم فيها، جعلكم خلائف يخلف بعضكم بعضا، وطلب منكم عمارتها، طلب منكم عمارتها لتتمكنوا من عبادة ربكم، فينظر مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، يختبركم ماذا أنتم عاملون على ظهر هذه الدنيا، هل أنتم عاملون بما يرضي الله جل وعلا أو بما يغضبه. فاتقوا الدنيا، احذروها احذروها، لأنها تظهر لكم بمظاهر تستهويكم، لكن اعرفوا حقيقتها وأنها دار ممر وعبور وليست دار مقر، كرجل استظل في ظل دوحة، مثل هذا يطيل الأمل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، من تصور نفسه غريب أو عابر سبيل هذا لن يركن إلى الدنيا. فمثل هذا يتقي الدنيا ويقبل على ما هو بصدده وما خلق من أجله، وهو العبودية لله جل وعلا. واتقوا النساء، لا شك أن النساء فتنة، وإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان وتبعتها الأنظار، فعلى المرأة ألا تكون سببا في إضلال الناس وإغوائهم، عليها إذا خرجت أن يكون خروجها لحاجة، وإلا فالأصل هو القرار في البيت، كما قال جل وعلا وقرن في بيوتكن، لكن إذا خرجت المرأة لا تكون سببا في إضلال الناس وإغوائهم وفتنتهم، تخرج تفلة غير متطيبة، ولا لئلا تفتن الناس. وبالمقابل على الرجل أن يغض بصره ويصرفه عن النساء. فاتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول فتنتهم كانت في النساء، ثم بعد ذلك استدرجوا في المعاصي بعد هذه الفتنة، وزاولوا غيرها من الفتن إلى أن خرجوا من دينهم، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 79 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 69 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. نعم، هذا حديث الشعب، حديث مشهور عند أهل العلم، مخرج في الصحيحين وغيرهما. الإيمان سبق تعريفه بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب بالجنان وعمل بالأركان، وشعبه تدل على صحة هذا التعريف، لأن منها ما هو قول باللسان، ومنها ما هو عقد بالقلب، ومنها ما هو عمل بالأركان. 74 أو 69 على الشك، والبضع ما بين 3 إلى 9، شعبة خصلة، أعلاها أعلى هذه الشعب وهذه الخصال قول لا إله إلا الله، التي هي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، ولا يصح إسلام ولا دخول في الإسلام إلا به. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت أنه هو المعبود الحق، أنه لا معبود بحق سواه، أعظمها لا إله إلا الله، وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق، تزيل الأذى عن طريق الناس، هذه شعبة من شعب الإيمان. فلا يترفع الإنسان إذا وجد ما يؤذي الناس في طريقهم، يقول هذا والله فيه بلدية تشيل. كثير من الناس يمر عند الأشياء المؤذية، زجاج مكسر أو شيء من هذا يؤذي الناس في طريقهم، ولا يمد يده ويرفعه، يقول فيه بلدية. يا أخي، هذه من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. والذي أزال الغصن عن طريق الناس دخل الجنة، فلا تحرم نفسك، وهذه من شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، وهو انكسار يعتري القلب، وأولى وأعظم من يستحيا منه الله جل وعلا. استحيوا من الله حق الحياة، ويستحيا أيضا من عباده الصالحين. والمراد بالحياء الحياء الذي يبعث على العمل الصالح ويزجر عن العمل السيء. أما الخجل الذي يمنع من مزاولة الأعمال الصالحة كالأمر والنهي والدعوة والتعليم، مثل هذا ليس بحياء. حياء لا يأتي إلا بخير، وهذا جاءك بشر، فليس من الحياء الشرعي. وإن تعارف الناس على تسميته حياء وهو في الحقيقة خجل، مثل هذا ليس هو المقصود هنا. اجتهد العلماء في عد هذه الشعب مما ورد في الكتاب والسنة مما أطلق عليه اسم الإيمان، فأوصلوه إلى هذه العدة. وابن حبان له طريقة في استخراج الشعب، وابن حجر أيضا له طريقة، وكل له طريقة، لأنه جاء الحديث هكذا مجمل أعلاها وأدناها، ومن أمثلته الحياء، وبقية الشعب ما عدت. وللبيهقي كتاب اسمه شعب الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 80 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. ما منكم من أحد، أحد نكرة في سياق النفي، ودخلت عليها من للتأكيد، لتأكيد هذا العموم، إلا سيكلمه ربه. ما منكم، الخطاب لمن؟ لكل من يتأتى منه المخاطبة من المسلمين. ومن أهل العلم من يقول من المخلوقين من المسلمين وغيرهم، لكن الخطاب لا شك أنه للمسلمين. ما منكم من أحد، لمن ينتفع بالخطاب، إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يناقش الناس، يناقش الخلائق كلهم منذ أول مخلوق إلى آخر مخلوق. يعني إذا كنت في مدرسة فيها 300 طالب، هل يتولى الامتحان شخص واحد أو لجان؟ لجان للامتحانات. لكن تصور الخلائق، تصور الخلائق منذ بدء الخليقة، من آدم إلى قيام الساعة، كل واحد بنفسه يكلم ويناقش. قدرة مذهلة. لكن الذي يخلق العباد ويرزق هؤلاء العباد بكلمة من غير أدنى لغوب ولا مشقة، يناقشهم بدون مشقة وبدون واسطة. ولا المناقشة، لو كل واحد تشوفون أنتم المقابلات الشخصية، أحيانا تجد المقابلة فيها 5 طلاب تحتاج إلى يوم يومين 3، مقابلات شخصية وأسئلة ومناقشة عن 3 أسئلة 4 5، لكن يناقش في جميع ما فعله طيلة حياته. فعلت كذا، فعلت يوم كذا، في يوم كذا، فعلت كذا، صنعت كذا. وما منكم، الناس كلهم القدرة الإلهية فوق ما يتخيله الإنسان. فالذي يرزق الناس في ساعة يناقشهم في ساعة، شو المانع؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان هو الذي يبلغ من لغة إلى لغة، ينقل الكلام من لغة إلى لغة. وقد يطلق على من يوصل الكلام ولو بنفس اللغة. ولذا يقول نصر بن عمران أبو جمرة، نصر بن عمران الضبعي: كنت أترجم بين يدي ابن عباس. ابن عباس بالعربية يكلم عرب، ايش معنى يترجم؟ يعني ينقل كلامه لمن بعد عنه، هذا ترجمان، فما يحتاج الله جل وعلا ليس بحاجة إلى ترجمان يبلغ الناس كلامه، كل واحد بمفرده يقرر على جميع فعله منذ أن كلف إلى أن مات، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. الآن جاء وقت الذروة، يعني قبل قدوم الامتحان بشهر يبدأ الألم يعتصر القلوب، نعم، وكل يوم يزيد الألم ويزيد الاستعداد، تبدأ الاختبارات والناس على أعصابهم، تنتهي الاختبارات تجعد ساعة الصفر، النتيجة وأحلك الظروف، إذا قيل الآن تعلق النتائج ما فيه عاد، ما فيه إلا أنت، ما إلا أنت جواب، جوابك ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ما فيه الحسنات اللي هو قدمه، ينظر أشأم منه ما ينظر إلا سيئاته، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، وإن منكم إلا واردها، الورود مقطوع به لكن الصدر منها، من ينجو منها؟ كان على ربك حتما ثم ننجي الذين اتقوا. هل اتصفت بهذا الوصف المنجي؟ هل اتصفت بهذا الوصف المنجي؟ اتقيت الله جل وعلا؟ فلا يرى إلا النار تلقى وجهي، فاتقوا النار، اجعلوا بينكم بين النار وقاية، قدموا ما تستطيعون في زمن المهلة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وهذا فيه حث على الصدقة بأدنى شيء، ولو قل لا تحتقر، لا تقول هذا أعطيه الفقير يرده، إذا رده هذا الفقير أعطيه الآخر، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة، يعني لو كراه تصدق به على جارتها ما أدريك، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد ما عنده ما يتصدق به فبكلمة طيبة، كلمة طيبة استقبل بها أخاك، استقبل أخاك بكلمة طيبة، بوجه طلق، ببشر وسرور، أدخل على أخيك السرور، وواقع بعض طلاب العلم هدانا الله وإياهم الاستقبال عندهم في خلل، ولا شك أن هذا خلل في التحصيل العلمي قبل التصور، ولا هذا أخوك ما تختلف معه في شيء، يعني هل تتصور أنك أنت وزميلك لا تجد زميل تتطابق معه في وجهة النظر 100%؟ مستحيل، الصحابة خيار الخلق بينهم خلاف، فإذا وجد خلاف بين المسلم وأخيه طالب العلم على وجه الخصوص والعالم مع زميله يوجد نفرة وفرقة، ويرضى الشيطان بمثل هذا التحريش وينفخ مثل هذه الأمور فتتضاعف وتزيد، والأمة عموما ليست بحاجة إلى مزيد من الفرقة والتناحر والتشاحن، هي بحاجة إلى الألفة والتآلف، ومقصود أن الناس بحاجة إلى تعارف وتآلف وتآخي، فمن لم يجد في بكلمة طيبة والنصوص صحيحة صريحة في هذا، نعم يبقى أن من المسلمين من فيه شر على المسلمين وضرر محض عليهم، مثل هذا لا مانع أن يحذر منه بقدر الحاجة، أما بعض الأمور المبنية على الظنون والشكوك والأوهام هذه لا يرتب عليها نتائج، والله المستعان. سم أحسن الله إليكم. الحديث 81 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم، لأن الله جل وعلا ترك بعض الأمور التي تشق على الناس من التكاليف من غير نسيان ولا غفلة، تركها رحمة بعباده، فإذا تركوا عن حكم مسألة من المسائل لا ينقب عنها ويبحث عنها فيحرم الحلال بسبب هذا السؤال، جاء في الخبر أشد الناس جرما من سأل عن شيء فحرم بسببه، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبي. بنو إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة لو قالوا سمعنا وأطعنا وذبحوا أول بقرة قابلتهم أجزأت عنه، ودل على سرعة امتثال. لكن ما هي، ما لونها، إن البقر تشابه علينا، وأسئلة إلى أن ضيق عليهم الأمر، ضيق عليهم الأمر واشتد عليهم الطلب، ولم يجدوا هذه البقرة إلا بعد شق الأنفس بأغلى الأثمان. لكن من طبعهم التعنت، من طبعهم التعنت، ولذا تجدون في الامتثال، الامتثال بين شخص وشخص يعني بون شاسع. يعني من ذبح، من أمر بذبح ابنه فتله للجبين مباشرة ابنه، وهذا فرد، وأمة بكاملها تؤمر بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. بنو إسرائيل أمة متعنتة متغطرسة، أصحاب أسئلة وأصحاب حرج وعنت وضيق، فلا ينبغي للمسلم أن يشافههم فيها. مسلم يستمع الحق ويعمل، ويستمع ما ينهى عنه فيكف. فإنما أهلك من كان قبلك كثرة السؤال واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم، المناهي وما ينهى عنهم ليس فيه مثنوية، خلاص نهيت كف. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأنه لا يتصور عدم الاستطاعة في المحظور، لا يتصور، لأن المحظور الأصل فيه عدم، والعدم لا يستحيل في حق أحد، بينما الإيجاد، إيجاد الفعل قد يعجز عنه أو عن بعضه كثير من الناس. ولذا جاء: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بدون تردد، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذا يقرر أهل العلم أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، أخذا من هذا الحديث: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بدون تردد، إذا أمرتكم بأمر فانظروا هل تستطيعون ولا تستطيعون. لأنه بالإمكان أن يقال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم. نعم، لأن الإنسان قد يضعف أمام بعض المنهيات تحمله نفسه على ارتكاب بعض المحرمات، لكن هذا ما في خيار، ما في خيار، ارتكب حرام، ما يقول: والله غالبتني نفسي وعجزت أصبر، لا، ما في، اجتنبوه. بينما المأمور: ائتوا منه ما استطعتم. وهذا يدل على أن شأن المنهي أعظم من شأن المأمور به، وهذا مأخوذ من هذا الحديث وعليه جل أهل العلم. ولذا يقررون أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح تبعا لهذا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى العكس، أن ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور، ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور، بدليل أن معصية آدم ارتكاب محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، ومعصية إبليس أعظم من معصية آدم. لكن لعل الصواب لا هذا ولا هذا، لأن المأمورات متفاوتة والمحظورات متفاوتة، فإذا تعارض مأمور ومحظور ننظر في حجم هذا المحظور وحجم هذا المأمور، أن ننظر في هذا المأمور هل هو من عظائم الأمور، وننظر هذه في المحظور هذا هل هو من الموبقات أو دونها. المثال يوضح: أنت مأمور بأداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، مأمور بأداء الصلاة في المسجد، في طريقك إلى المسجد

وهنا من أحب أن يبسط له في رزقه ينسأ له، أو من سره أن يبسط يزاد في رزقه وينسى يؤخر في أثره، يعني في عمره يطال في عمره يزاد في عمره، فليصل رحمه فليصل رحمه. قد يقول قائل أن الرزق محدد مكتوب ما يزيد ولا ينقص، والأجل فإذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون، والملك يكتب، نعم يكتب الرزق والأجل وشقي أم سعيد، نعم يكتبه في بطن أمه. فكيف هنا يدل على أن الرزق يزاد، بدلا من أن يكون الرزق المكتوب في عمر كل كذا ألف يزيد، مش المعنى، وبدلا من أن يكون عمره 60 سنة يصير 70 إذا وصل رحمه. هذا مفاد الحديث. ولذا من أهل العلم من يرى أن الزيادة حسية في البابين، حسية، وهذا المكتوب وهذه الزيادة لا شك أن فيها نوع معارضة في الظاهر لما ثبت في اللوح المحفوظ. إذا كانت الزيادة حقيقية عمره 60 سنة زيده 10 بسبب الصلة، فأين ذلك من قوله جل وعلا فلا يستأخر ساعة ولا يستقدم. أما بالنسبة للآية فهي إذا جاء الأجل، والحديث فيما إذا لم يحضر الأجل. هذه الزيادة عند من يقول بأنها زيادة حسية حقيقية، يقول ما المانع أن ما في أيدي الملائكة وما يطلع عليه الملائكة في اللوح المحفوظ يمكن أن يتغير، أما ما في علم الله جل وعلا فإنه لا يتغير، لأن الله كتب له من الأصل، علم جل وعلا أنه يصل رحمه ويكون عمره 70 سنة، وأبدى لملائكته 60 إن وصل 70 فيصل، فالمتغير ما في علم الملائكة، أما ما في علم الله جل وعلا فإنه لا يتغير، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم، لا تخفى عليه خافية. من أهل العلم من يرى أن الزيادة معنوية وليست حقيقية، لأن الآجال محددة مقدرة لا تزيد ولا تنقص، لكنها معنوية. كم من شخص عاش 40-50 سنة أنجز في هذه السنين القليلة ما ينجزه غيره في 100 سنة أو أكثر؟ نعم، كم؟ يعني إذا وجدنا الأئمة الكبار إذا قسنا مؤلفاتهم بأعمارهم وجدنا يعني شيء ما يخطر على بال لو قسناهم بأنفسنا. يعني قسمت مؤلفات ابن الجوزي مثلا على عمره باليوم، وجد له من المؤلفات في كل يوم 9 كراريس كثيرة جدا. النووي مات عن 45 سنة، واشترك من التراث من العلم النافع. شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ولد 61 و600، يعني 39 و28، نعم كم؟ 67 سنة. لكن شوف المؤلفات، شوف البركة في الوقت، تأليف وتعليم وجهاد وسجون وأمور عظائم. يكتب الفتوى في جلسة وما تورض على الأرض، مستوفز يكتب فتوى في 230 صفحة، يقولنا صاحبها مستوفز يريده، ولا الشيخ بيبسط بعد 230 صفحة، 230 صفحة رسالة ماجستير يمكن فيها الطالب 2 سنين على الأقل. نقض التأسيس لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنا أجزم بأن شيخ الإسلام ما أخذ عليه شهر يكتب، أجزم جزم أن الشيخ ما أخذ عليه شهر، لأن الشيخ رحمه الله ما يرفع القلم في الكتاب، ويحقق هذا الكتاب والتأليف الذي هو تأسيس أشد من التحقيق، يحقق هذا الكتاب 40 سنة. كيف 40 سنة؟ 8 رسائل دكتوراه كل واحد 5 سنين. المسألة شو البركات كيف؟ يذكر عن بعض أهل العلم أن يقرأ كذا في اليوم، وأحيانا بعضهم يقرأ مجلد. يعني ابن حجر قرأ المعجم الصغير الطبراني في ساعات مجلد، وقرأ مسلم في 4 أيام، وقرأ كذا

ومن قطر إلى قطر، كلكم يدرك ما في المشي على الأقدام من صعوبة. نعم، تصورك تمشي آلاف الأميال على قدميك، هذه صعوبة شديدة. وقل مثل هذا في الوسائل القديمة، لو كنت تقطع الفيافي والقفار، تقطع القارات على حمار، صور المشقة اللاحقة بك، ومع ذلك تقول سبحان الذي سخر لنا هذا، لأنه أفضل من المشي على الأقدام. صورناك على بعير وأنت في الليل والنهار تهز على البعير، 5 أشهر 6 أشهر على شيء. في رحلة ابن جبير من سواحل الشام إلى الأندلس 6 أشهر على السفينة، 6 أشهر، والآن في ساعة أو ساعتين. يعني النعم تحتاج إلى شكر، ومع ذلك لما قارب مشارف الأندلس جاءت عاصفة وردته إلى الشام في 3 أيام. الآن هيئ لنا من الأسباب شيء ما يخطر على البال، يعني أقل الوسائل الآن السيارة، ومع ذلك بإمكان الإنسان أن ينتقل من بلد إلى آخر 1000 كيلو وهو جالس رجل على رجل كأنه في بيته، القهوة والشاي وكتب إن كان معه يقرأ ويطالع ويصحح، يرد على التلفون، يسأل ويفتي ويطمئن على، يعني شيء ما نعم نعم، لكنها تحتاج إلى شيء. النعم إذا شكرت قرت، لكن هل نلاحظ عند كثير من الناس شكر يقابل هذه النعم؟ كثير من الناس يستعمل هذه النعم فيما لا يرضي الله جل وعلا مع الأسف الشديد. فنحن بحاجة إلى استمرار في الذكر والشكر، لأن الشكر هو السبب الحقيقي في المحافظة على هذه النعم. وإذا أردنا أن نحافظ على هذه النعم ومن أعظمها نعمة الأمن، علينا أن نشكر ونسعى بتحقيق الأسباب والوسائل الحقيقية للمحافظة على هذا الأمن وهذه النعم التي نعيشها. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا مطيقين، ما نستطيع أن نصل إلى هذه الأمور. تواضع لله جل وعلا واعترف بأنك ضعيف، لا تستطيع أن تصل إلى هذه الأمور بجهدك وقدرتك. الإنسان إذا ركب سيارة جديدة رفع أنفه، تكبر على الناس كأنه هو الذي صنعها، الله المستعان. فما تخشى أن تسلب هذه النعمة أو تكون وبالا عليك، تكون قبرا لك. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يتذكر المآل، المآل إلى الله جل وعلا. إذا تذكر ذلك بعثه ذا إلى العمل على ما يرضي الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك، هنا الدعاء، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، لأن الإسفار وفيها الانتقال من الروتين على ما يقول الناس، وفيه أيضا الانتقال من بلد إلى آخر تختلف فيه العادات والتقاليد والأعراف، قد ييسر له أمور لا تتيسر له في بلده، إما ما مما يرضي الله أو مما يغضب الله. فليسأل الله جل وعلا أن ييسر له ما يعينه على البر والتقوى. ومن العمل ما ترضى، يسر لنا الأعمال التي ترضيك. ومع الأسف الكثير من شباب المسلمين وصل الأمر إلى الكحول، أحيانا يسافرون الأسفار التي يزاولون فيها المعاصي والمنكرات، هذا خطر عظيم وخلل، نسأل الله السلامة والعافية. ويذكر بعض من يسافر الرحلات الطويلة الدولية، يشوف من الناس من هو محافظ في بلده، ومجرد ما تقلع الطائرة يتغير وضعه. هل هذا ذاكر لربه شاكر لنعمه؟ نسأل الله السلامة والعافية. اللهم هون علينا سفرنا هذا، لأن الأصل في السفر المشقة، وأنه قطعة من العذاب يحتاج إلى أن ييسره الله جل وعلا ويذلله ويهونه واطوي عنا بعده المسافات البعيدة. يسأل الله جل وعلا أن يصل إلى غرضه في أقصر مدة، واطوي عنا بعدها، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. نعم، الصاحب في السفر، هذه المعية. فليسعى الإنسان أن تتحقق له المعية الخاصة بأن يكون مع المحسنين من المحسنين ليكون الله معه جل وعلا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يعني كما أنه معك بعلمه وحفظه هو أيضا مع أهلك هناك يحفظهم ويرعاهم إذا بذلوا وبذلت أيضا أسباب الحفظ والرعاية، وأن يكلأك الله جل وعلا بحفظه ورعايته ويكلأ أهلك كذلك. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. السفر لا شك أن له باعتباره خروج عن المألوف، تجد الإنسان أشعث أغبر، فيه وعثاء وفيه كلفة وفيه أمور قد يخرج فيها الإنسان غير لائق من مرآه ولا منظره، فيسأل الله جل وعلا أن يحفظ عليه توازنه الذي يرضي الله جل وعلا وكآبة المنظر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر من شدته وضيقه، وأيضا كآبة المنظر، كون الإنسان يخرج مخرجا ومظهرا غير لائق وسوء المنقلب سوء المرجع. يعني كم من شخص يسافر مبتهج لرحلة ونزهة وكذا ثم يعاد به على سيارة الإسعاف مثلا، هذا إن كان حيا، ويمكث بعد ذلك أيام أحيانا شهور أحيانا سنين، هذه كآبة سوء المنقلب نسأل الله العافية. لكن هذا يهون عند سوء المنقلب المتعلق بالدين، لبعض الناس يخرج من بلده منظره حسن وعنده أموال وراح النزهة يرجع فيه ما فيه من علل لتعرض حادث مثل له، هذا لا شك أنه سوء منقلب، لكن هذا متعلق بأمر الدنيا. أسوأ من هذا أن إذا انقلب منقلبا سيئا في أمر دينه، يعني ذهب عفيف رجع فاجر، ذهب محافظ على الصلوات رجع مخل بها، ذهب محب للصالحين ومجال الصالحين ذهب. المقصود أنه كم إنسان خسر خسائر فادحة، منها ما يشعر به الإنسان ومنها ما لا يشعر به. كم من شخص سافر سفر ورجع ممسوخ القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فيحتاط الإنسان في دينه ويحرص أشد الحرص أن لا يسافر إلى الأماكن التي فيها شهوات وشبهات ويمكن من الخروج عن دينه بشبهة أو شهوة، والله المستعان. في المال والأهل والولد، وإذا رجع قالهن، سوء المنقلب إما بنفسه كما ذكرنا أو في ماله، إذا رجع وإذا ماله قد اجتاحته جائحة أو أهله حصل لما حصل من كارثة أو تهدم منزل عليهم أو لص أو صائل أو ما شبه ذلك، وكذلك الولد. وإذا رجع قالهن، قال ما ذكر وزاد فيهن آيبون، يعني راجعون تائبون مقلعون عما كنا عليه من المعاصي عابدون لله جل وعلا لربنا حامدون. نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا السفر وسهل سببه وأعاننا على قضاء حوائجنا وردنا إلى أهلنا، والله المستعان. نعم، صلى الله عليكم. الحديث 86 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم، هذه قطعة من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. حديث جابر الطويل مخرج في صحيح مسلم وغيره، فيه خذوا عني مناسككم، وهو نظير ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى الإنسان أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يصلي صلاة مجزئة مسقطة للطلب، فيها أركان وفيها شروطها وفرض أركانها وشروطها ومستحباتها على ضوء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ضوء ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحج، عليه أن يأتي بالحج المبرور الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. مع الأسف كثير من الناس يترخص رخص بحيث لا يبقي إلا على الأركان، ومع ذلك يأمل أن يكون حجه مبرورا. يا أخي اقتد بالنبي عليه الصلاة والسلام، واحرص أن تفعل مثل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، على أن لا تحمل نفسك ما لا تطيق، لأن الأفعال لا شك أنها متفاوتة، منها الأركان التي لا يجوز الإخلال بها بحال، بحيث لو تخلف ركن منها ما صحت العبادة. الواجبات أيضا تعمدها يقتش في العبادة، نعم. وأما بالنسبة للمستحبات على الإنسان أن يأتي منها بقدر ما يستطيع بحيث لا يشق على نفسه، وليحرص على تطبيق السنن، وأن يأتي بالعبادة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.